بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب زيارة أهل الخير، قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب زيارة أهل الخير والصلاح، وقال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. تقدم أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيباً في بني إسرائيل، فسُئل: هل أحد من أهل الأرض أعلم منك؟ فقال: لا. فعاتبه الله عز وجل أنه لم يكل علم ذلك إلى الله، وبين الله فأوحى الله تعالى إليه أن هناك من هو أعلم منه وهو الخضر، ودله على مكانه عند مجمع البحرين، وأمره أن يأخذ معه حوتاً يتغذى منه، ومعه غلامه وفتاه. ولهذا قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، أي لا أزال أسير، حتى أبلغ مجمع البحرين، يعني ملتقى البحرين، وهو ملتقى البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط، أو أمضي حقبا، يعني دهورا وزمانا كثيرا. فلما بلغ مجمع بينهما، بلغ يعني موسى وفتاه يوشع بن نون، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا، كان معهما حوت يقتاتان منه، فجلس فاضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر، فسلك سبيله في البحر سربا، يعني أنه سار في البحر كالنفق، لا يتلاءم مع الماء ولا يجري عليه الماء، فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال: ذلك ما كنا نبغ، فارتدى على آثارهما قصصا، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل. فكان هذا الحوت فيه آيتان: الآية الأولى أنهما كانا يقتاتان منه ويأكلان منه وهو ميت ثم عاد حيا، والآية الثانية أنه سلك سبيله في البحر سربا، يعني لم يتلاءم مع الماء، فكان هذا النفق وهذا السبيل للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. أما الآية الثانية وهي قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه الآية لها سبب نزول، وهو أن عيينة بن حصن الفزاري أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وكان عنده بعض أصحابه، فقال: يا محمد، أما يؤذيك ريح هؤلاء، يعني الذين هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله لقد آذانا ريحهم، نحن سادات مضر وأشرافها، إن نسلم أسلم الناس، وإن نترك ترك الناس، فإما أن تجعل لنا مجلسا وإما أن تنحي هؤلاء عنك، يعني أننا لن نجلس مع هؤلاء الضعفة والمساكين. فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك، يعني احبس نفسك مع هؤلاء الأخيار وهؤلاء الصلحاء، وهذا صبر على طاعة الله، مع الذين يدعون ربهم دعاء مسألة ودعاء عبادة. والفرق بينهما أن دعاء المسألة سؤال الله عز وجل بلسان المقال، ودعاء العبادة سؤال الله تعالى بلسان الحال. فأنت إذا قلت: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، هذا دعاء مسألة، وإذا فعلت عبادة من العبادات فهذا دعاء عبادة. وقد اجتمع في الصلاة، فإن الصلاة فيها دعاء مسألة وفيها دعاء عبادة، فالقيام والقعود والركوع والسجود هذا دعاء عبادة، وسؤال المغفرة فيما بين السجدتين والدعاء في السجود وفي آخر التشهد هذا دعاء مسألة. يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني في أول النهار وفي آخره، والمراد أنهم يديمون ذلك ولكن يخصون أول النهار وآخر النهار بذكر خاص. يريدون وجهه، يعني يبتغون وجه الله تعالى. فجمعوا بين أمرين، بين دوام الطاعة لله عز وجل وبين إخلاص العبادة لله، فهم مديمون لعبادة الله مخلصون له. يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تترك هؤلاء الأخيار الصلحاء لأجل أن تجالس هؤلاء الأشراف، كما قال عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ففي هذه الآية الكريمة أو في هذا الجزء من الآية الكريمة دليل على وجوب الصبر على طاعة الله، وأن الإنسان يحبس نفسه ويصبرها على طاعة الله. وفيه أيضا مجالسة الصالحين، وأن مجالسة أهل الخير والصلاح مما يعين الإنسان على الثبات على دين الله. وفيه أيضا دليل على عناية الله تعالى بعباده وأوليائه، حيث أنزل سبحانه وتعالى هذه الآية في حينما حصلت هذه القصة أو هذه القضية. ومنها أيضا مشروعية ذكر الله تعالى بالغداة والعشي، يعني في أول النهار وفي آخر النهار، فعلى المؤمن أن يحرص على ذكر الله عموما وعلى ذكره في أطراف في طرفي النهار غدوة وعشيا، من أذكار الصباح وأذكار المساء، حتى يحصل أولا على التحصين والحماية من شياطين الإنس والجن ومما يؤذيه، وثانيا ليحصل على الطمأنينة والراحة النفسية، وثالثا ليتعبد لله تعالى بهذه الأذكار وبهذه الأوراد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.